وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

ما

ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي لهم فيها ما

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.